وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اعلم أيها المبارك أن هذا الكون الواسع بما فيه ومن فيه من الموجودات والمخلوقات والكائنات ليذل ويخضع بالطاعة والعبودية لله رب الأرض والسماوات. وقد ثبت في كثير من نصوص القرآن والسنة أنواع كثيرة من الطاعات والقربات لهذه المخلوقات والكائنات والموجودات كالتسبيح والسجود والاستغفار والإشفاق والتلبية وغيرها، والأدلة على ذلك كثيرة متوافرة، وهي من القرآن والسنة جميعا متعاضدة ومتضافرة. أجتزئ منها اليوم لحضراتكم ما يفتح به من يملك الأولى والآخرة، فأقول الدليل الأول، واسمع لهذه الأدلة، واسمع لهذا القصص النبوي الصحيح. قال الله جل وعلا: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الإمام العلامة الكبير أبو الفداء ابن كثير رحمه الله يخبر تبارك وتعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له المخلوقات بأسرها جمادها ونباتها وحيوانها ومكلفوها من الجن والإنس والملائكة. فأخبر ربنا جل وعلا أن كل ما له صين يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال، أي بكرة وعشية، أي في الصباح والمساء، أنه ساجد لله جل وعلا. قال الإمام مجاهد رحمه الله: قال إذا زالت الشمس، يعني إذا مالت الشمس من وسط السماء إلى جهة الغروب، وذلك قبيل صلاة الظهر بدقائق، قال إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله جل وعلا. ثم اسمع لهذا الكلام الجليل الكبير. قال الإمام أبو العالية رحمه الله: قال ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا وهو يخر ساجدا لله عز وجل حين يغيب، ثم لا يرتفع من سجوده هذا حتى الدليل الثاني قال رب الأرض والسماء في محكم التنزيل كما في سورة الإسراء قال جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فأخبر ربنا جل وعلا أن السماوات السبع وعامرهن غير الله جل وعلا والأرضين السبع ومن فيهن يسبحون بحمد الله جل وعلا جماد وبنات وحيوان ومكلفون من الإنس والجن والملائكة كل ذلك يسبح بحمد الملك جل في علاه. فيا عجبا كيف يعصم إله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الدليل الثالث قال الله جل وعلا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الله أكبر. الرعد هل تعرفون ما هو الرعد؟ الرعد الذي كنا نعتقد قديما كما يعتقد كثير من الناس أنه يحدث بسبب احتكاك السحب مع بعضها، هذا كلام خطأ. ولكن الرعد هذا الصوت الذي نسمعه في فصل الشتاء تصطد منه الآذان وترتعد منه الفرائص والأركان، هذا ملك من ملائكة الرحيم الرحمن جل في علاه. هل تصدق ذلك؟ روى الإمام الترمذي وغيره بسند صححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني من حديث حبر الأمة أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرعد ملك من ملائكة الله جل وعلا موكل بالسحاب، أي مهمته تصريف السحاب في السماء، موكل بالسحاب معه مخاليق من النار أي عصي من النار يزجر بها أو يسوق بها السحاب وهذا الصوت الذي نسمعه هو زجره للسحاب إذا زجره حتى ينتفي به إلى حيث أمره الله. فهذا الصوت هو صوت تسبيح الملك من ملائكة الله جل وعلا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع والأخير من أدلة الكتاب المنير قال الله جل وعلا في سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس في كل العوالم قبل الناس ذكر على العموم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض من الأنبياء. واسمع لهذا القصص. قال قرصت نملة نبي من أنبياء بني إسرائيل على جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه، جلس في مكان يستريح، فتسللت نملة في داخل ملابسه فقرصته، تآلمته القرصة، فابتلع غيظا على هذه النملة، فأمر بقرية النمل يعني بجحر النمل، فأشعلت فيه النار، أحرق الجحر ومن فيه. قرصت نملة نبيا من الأنبياء والإنس إلا عاصي لهذا الكلام القيم من العلامة ابن القيم وهو يتكلم عن عبودية أرواح الأشجار، الشجر الذي حول بيتك وفي أرضك وفي طريقك، هذا الشجر يسبح ويستغفر ويسجد ويصلي ويدعو ويخاف ربه، هل تصدق ذلك؟ أنا سأريد لك الأدلة الآن كلها من القصص النبوي الصحيح، لكن اسمع هذا الكلام أولا. يقول ابن القيم رحمه الله قال: فتبارك الله رب العالمين، أي والله تبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها، فلا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا تخرج أخرى إلا بإذنه، ثم إن الناس لو شاهدوها على كسرتها وتنوعها واختلافها وهي تسبح بحمد ربها مع الأسمار والأفلام والأشجار لرأوها بعين أخرى، ولرأوا من جمالها أمرا آخر، ولعلموا أنها لأمر ما خلقت ولم تخلق سدى. كون كله يسبح بحمد الله، كون كله علويه وسفليه ناطق بالتوحيد شاهد به لله جل وعلا. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهاب الصحاري والجبال الرواسية، سل الغوض مزدانا، سل الغوض مزدانا، سل الزهر والندى والليل والإصباح والطير شادية، سل هذه الأجسام والأرض والسماء، سل كل شيء، سل كل شيء، تسمع التوحيد سارية. وإلا جل هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ساريا؟ لا أحد إلا الله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل؟ من إله غير الله؟ لا أحد إلا الله، هو الذي يأتينا بكل خير جل وعلا. واسمع مني أقول لك، حيوان يطير الواحد الديان، حيوان يطير الواحد الديان، أما آن لك أن تستحي أيها الإنسان؟ يا من تنزعون للبدوي، يا من تتوسلون بالدسوقي، يا من تنذرون للحسين وللسيدة وهؤلاء، يا من تعبدون الأموات من دون رب الأرض والسماوات، فتصرفون لهم الدعاء والنذر والخوف والإنابة والتوكل والرجاء من دون رب الأرض والسماء جل وعلا. البقر، البقر أكمل توحيدا وأعظم إيمانا من عبد، من بشر يتوسل بالأموات ويدعوهم ويعبدهم من دون الله، هل تصدق ذلك؟ ليس هذا كلامي أنا، إنما هو كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث طاووق الأمة الأواب رضي الله عنه، من حديث عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. اسمع لهذا الحديث العجيب الغريب. يقول عمر: بينما أنا عند طقم من قريش، يعني عائلة من قريش يقال لهم آل زريح، جماعة اسمهم آل زريح من قريش، وهذا قبل الإسلام، يعني قبل بعثة رسول الله بشهر، قبل أن يبعث رسول الله بشهر. اسمعوا أيها العقلاء، اسمعوا لهذا القصص. قال: وقد جاءهم رجل من العرب فذبح لهم عجلا، جزار جاءهم يذبح لهم هذا العجل. قال عمر: فنحن جلوس كل منا ينتظر أن يأخذ نصيبه من هذا اللحم. قال عمر: فسمعنا من داخل جوف العجل بعدما ذبحه الشاة أؤذنه إلى الله وأقع على ذنبه، يعني جلس على مؤخرته كما يجلس الكلب أعز الله السامعين. قال فأقع الذئب على ذنبه والتفت إلى الله فقال له اسمع اسمع يا من تشك في رزق الله. قال الذئب للراعي ألا تتقي الله؟ ألا تتقي الله؟ تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ ألا تتقي الله؟ تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ قال الراعي يا عجب يا عجب، ذئب مطعن على ذنبه يكلمني كلام الإنس، كيف هذا؟ فقال له الذئب أولا أدلك على ما هو أعجب من ذلك؟ قال الراعي للذئب وأي شيء أعجب من هذا؟ يا في حاجة أعجب من كده؟ ذئب يتكلم. قال أولا أدلك على ما هو أعجب من ذلك؟ قال الراعي وأي شيء أعجب من ذلك؟ قال الذئب محمد صلى الله على محمد. محمد بيسلم يعني في المدينة يحدث الناس بأخبار ما قد سبق. قال أبو سعيد فانطلق الراعي بغنمه حتى دخل المدينة فزوى الغنم في ناحية من زوايا المدينة، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة كما رآها وسمعها. فأمر النبي مناديا ينادي في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم، فأمر النبي الراعي فحدث الناس بالقصة كما سمعتم الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تعليقا على سبق الراعي بأحداث القصة، قال صدق صدق والذي نفسي بيده. وفي مسند الإمام أحمد قال النبي تعليقا على سرد الأعرابي الراعي قال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ونحن كذلك والله، نقول يا رسول الله ونحن نؤمن بما آمنت به أنت وأبو بكر وعمر صلى الله عليك ورضي الله عن صاحبيك. الذئب يعلم أن الذي يسخر رزقه هو الله، وما من بشر يشكون في هذه الحقيقة. يا من ضيعتم حدود الله، يا من ضيعتم شريعة الله، وقلتم لا تصلح السنة بل ولا يصلح القرآن لحكم البلاد ولا حكم العباد، ولا يصلح القرآن إلا لحكم حفنة من رعاة الغنم والإبل معثرة في الجبال وشعاب الجبال وغياحب الصحراء، أما لتقدم القرن الواحد والعشرين فلا تصلح السنة بل ولا يصلح القرآن. يا من ضيعتم حدود الله، هل تصدقون أن القروج أقوم وأطوع لأمر الله منا؟ هل تصدقون ذلك؟ اسمع هذه القصة، وهي ما رواه الإمام البخاري من حديث عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه قال بينما أنا في الجاهلية قد قبل الإسلام وقد أسلم عمرو رضي الله عنه، قال بينما أنا في الجاهلية في اليمن في غنم لأهلي، كان يرعى الغنم في غنم لأهلي، إذ علوت شرفا أي ارتفع على كثيب من الرمل، إذ علوت شرفا قال فرأيت قردا عجوزا جاء ومعه قردة صغيرة شابة، قال فتوسل القرد العجوز يد القرد يعني بسطت له القردة ذراعها ووضع رأسه على ذراعها فنام وغط في نومه، غط يعني صار له شخير ونخير، غط في نومه. قال فرأيت قردا صغيرا جاء فغمز القردة الشابة، ثم انطلق أمامه خيانة زوجيه، انطلق أمامه. قال عمرو فرأيت القردة أستل يدها من تحت رأس القرد العجوز برفق حتى لا ينتهي، ثم انطلقت خلف القرد الشاب. قال عمرو رضي الله عنه فوقع عليها وزنى بها وآل إليهما. قال ثم رجعت الجردة بعد فعلتها هذه النكار الشنعاء، فجعلت تدخل يدها تحت رأس الجرد العجوز بالرفق حتى لا ينتبه وكأن شيئا لم يكن، فانتبه القرد العجوز فزعا مذعورا فشمها ثم صرخ صرخة عالية. قال عمرو: فرأيت القرود تجتمع من الشعاب والأودية حتى صنعت حلقة حولهما، فجعل القرد العجوز يصرخ ويشير إلى القردة. قال عمرو: فرأيت القرود تفرقت مرة أخرى في الجبال والشعاب والوديان. قال عمرو: فجاءوا بالقرد الزاني أعرفه بعينه، جاءوا بالقرد الزاني أعرفه بعينه. قال: فحفروا لهما حفرة إلى أنصافهما ثم وضعوهما في الحفرة ورجموهما بالحجارة حتى قتلوهما، ولقد رجمتهما معهم والله لقد رأيت الرجم في غير بني آدم. الله أكبر. القرد ينفر من الزنا ويقيم حد الله على من ارتكبه، والمخنثون الفجرة من بني آدم يدعوننا اليوم إلى التصريح بانتظار الرزق وإلى تبادل الزوجات وإلى السماح للشباب بالتعارف والفجور بحجة أن ذلك ينفس الكبت عند الشباب والفتيات. أي انتكاس في الفطرة هذا أن تكون فطرة الحيوان أقوى من فطرة بني الإنسان؟ أي جنون هذا؟ حيوان يطيع الواحد التيهان؟ بل والله وكذلك الجان. وهذا ما أكشف عنه الستارة بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجن تطيع ربها بل وتدعو الإنس إلى الدخول في الإسلام، هل تصدق ذلك؟ اسمع لهذين الموقفين السريعين. الموقف الأول وهو ما رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ علينا سورة الرحمن من أولها حتى آخرها، قال: ونحن سكوت لا نتكلم. الرسول يقرأ والصحابة ينصتون لا يتكلمون ولا يردون على رسول الله شيئا. قال جابر: فلما ختم رسول الله السورة قال لأصحابه: لقد قرأت هذه السورة، أي سورة الرحمن، لقد قرأت هذه السورة على آلفا على إخوانكم من الجن، والله والله لقد كانت الجن أحسن ردا علي منكم. هذا يقوله رسول الله لأصحابه: والله لقد كانت الجن أحسن مردودا، أي أحسن ردا علي منكم، والله. هكذا يقول رسول الله: والله ما قرأت قول الله جل وعلا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، المتكلم في السورة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا ردت علي الجن في كل مرة: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. الجن تقول هذا والإنس يعصون ربهم ويكفرون بنعمة الله عليهم. الجن تدعو الإنس إلى الدخول في الإسلام. اسمع لهذا الموقف الذي رواه البخاري في الصحيح مختصرا، ورواه الإسماعيلي والخرائطي والبيهقي والشافعي في سبل الهدى والرشاد ذكره كذلك. ما مطولا من حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما قال عمر رضي الله عنه لشيء قط اني لاظنه كذا الا كان كما يظن. عمر كان ذا فراسه صادقه لا يخطئ ظنه ابدا. يكفي انه وافق الوحي او وافقه الوحي 15 مرة. عمر يجلس مع رسول الله فيتكلم بالكلام على البديهة، يتكلم باي عبارة فتنزل العبارة التي نطق بها عمر بنصها وقصها قرآنا يدلى ينزل به جبريل فيسجل في المصحف نقرأه الى يوم القيامة. 15 مرة يفعل ذلك عمر. هل تصدق؟ فراسة. يقول عبد الله ما قال عمر لشيء قط اني لأظنه كذا الا كان كما يظن. وعند الترمذي قال ما نزل بالناس امر، هذا عبد الله بن عمر يقول ما نزل بالناس امر فقال فيه الناس وقال فيه عمر الا نزل القران على وفق ما قال عمر. حسبك بعمر. قال فبينما عمر جالس مع بعض اصحابه وهو امير المؤمنين اذ نظر عليهم او طلع عليهم رجل جميل الوجه بهيج الطلعة حسن المحيا، وهذا الرجل هو الصحابي الجليل سواد بن قارب رضي الله عنه. قال فلما راه عمر قال الصحابة أخطأ ظني إن لم يكن هذا الرجل أمر اثنين، إما أنه ما زال مشركا على دين القوم أو أنه أسلم لكنه كان في الجاهلية كاهنا يعني ساحرا. علي الرجل يعني ادعو لي الرجل. قال عبد الله فدعوناه فجاء فسلم على عمر بالخلاف السلام عليك يا امير المؤمنين. فرد عمر السلام وعليك السلام يا اخ العرب. ثم ساله امسلم انت؟ قال نعم اما انا فالحمد لله امنت بالله ورسوله. فقال له عمر فهل كنت كاهنا في الجاهليه؟ فرد وقال سبحان الله يا امير المؤمنين لقد خلت في واستقبلتني بامر ما اراك استقبلت به احدا من رعيتك منذ وليت ما وليت يا امير المؤمنين الم يمحو الاسلام امر الجاهليه ساحرا كاهنا زانيا مشركا كافرا الم يمحو الاسلام امر الجاهليه يا امير المؤمنين؟ فقال عمر اللهم اغفر اي اللهم اغفر لنا معذره يا اخي العرب معذره يا اخي العرب والله ما كنا عليه من الكفر بالله والشرك بالله اعظم مما كنت عليه انت ولكن عزمت عليك الا اخبرتني هل كنت كاهنا؟ قال الرجل نعم يا امير المؤمنين كنت كاهنا. فقال له عمر فاخبرني باعجب ما جاءك به خادم اي صاحبك انت كنت ساحر؟ ومعلوم ان لكل ساحر خالق من الجن، الجن لو الساحر بشغال عشان يربط هذا ويفسد حياه هذا ويفرق بين هذا وبين الرابط، كل ساحر معاه جماعه من الفسله الصيع بتوع الجن يعني شغال معاه انصار يعني شغالهم الاجر تمام؟ فقالوا احكي لي كده على اطرف موقف حصل مع الخالق ده. ايه اغرب قصه؟ فقال له يا امير المؤمنين بينما انا ذات ليله بين النائم والاقران اريد ان انام واسترجع الفراش هو بين النوم واليقظه قال اذ جاءني صاحبي فرفسني برجله رفسه شديده ثم قال قم يا سواد بن خالد قم يا سواد بن خالد قد بعث رسول مثل اي ابن غالب صلى الله عليه وسلم قد بعث رسول من لؤي بن ضارب يدعو الى الله والى عبادته. قال سواد وجلست. قال فلما جلست اذا الجني قد انصرف مشى وهو ينشد ويقول عجبت للجن وتطلى بها عجبت للجن وتطلى بها ورحلها العيس باقدامها تهوي الى مكة تبغي الهدى ما صادق الجن لك كذابها فارحل الى الصلاة صفوة بن هاشم صلى الله عليه وسلم، ترحل إلى الصفوة بن هاشم ليس قداماها كأدبارها. الله أكبر. الجنية يقول هذا الكلام، يقول يا سواد سارع وبادر إلى الإيمان بالله ورسوله، فليس من سارع إلى الإيمان بالله ورسوله كمن أبطأ عن الله ورسوله، كما قالها شهيب بن عمرو رضي الله عنه لما ذهب أبو سفيان وذهب سادة قريش إلى عمر، إلى عمر وهو أمير المؤمنين، فوجد أبو سفيان وهو سيد قريش وشيخها في الجاهلية، لما وصل إلى باب عمر وجد على باب عمر صهيب الرومي الفقير المسكين وفلان وهؤلاء عمار وهؤلاء الفقراء، فانتظروا انتظروا، وأبو سفيان كان يطمع أن يخرج الإذن من عند أمير المؤمنين بالسماح لأبي سفيان ومن على شاكلته في الرئاسة والمنصب بالدخول قبل هؤلاء، فخرج ابن عمر بالإذن لبلال وعمار وصهيب وحبس هؤلاء، فغضب أبو سفيان وقال يأذن لهؤلاء الموالي ويمنع سادة قريش، فقال له صهيب بن عمرو وكان رجلا عاقلا لا تغضبوا على رسلكم، والله لقد آمن القوم حين كفرتم وأقبلوا حين أدبرتم وبادروا أي سارعوا حين أبطأتم، والله لا يجعل الله عبدا بادر إليه كعبد أبطأ عنه أبدا أبدا. ترحل إلى الصفوة من هاشم ليس قدماها كأدبارها، يعني ليس من سبق وسارع كمن تأخر وأبطأ. قال سواد فقلت له اتركني الليلة، اتركني الليلة فإني قد أصبح أو أمسيت ناعسا متعبا مرهقا، فتركه. فلما كانت الليلة الثانية كأني وأنا بين النائم واليقظان، فرفسني برجله وقال قم يا سواد ابن طارق، قم يا سواد ابن طارق واسمع مقالتي إن كنت تسمع واعقل إن كنت تعقل. هذا كلام خطير، قد بعث رسول من لؤي بن طارق يدعو إلى الله ولا عبادة. قال فجلست فإذا الجن قد صرف وهو يقول عجبت للجن وأخبارها وشتها العيس بأكوارها، تبغي إلى تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن ككفارها، ترحل إلى الصفوة من هاشم ليس ذو الخير كأشرارها. قال فقلت له اؤمن الليلة فإني قد أصبحت ناعسا متعبا. قال فلما كانت الليلة الثالثة جاءني وأنا بين النائم والإخوان، فرفسني برجله وقال قم يا سواد بن خالد واسمع مقالتي إن كنت تسمع واعقل إن كنت تعقل، قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. قال فجلست فإذا الجني قد انصرف وهو يقول عجبت للجن وبإساسها وشتها العيس بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما خير الجن كأنجازها، ترحل إلى الصفوة من هاشم واغوي بعينيك إلى رأسها، صلى الله على رأسها. قال سواد فقلت لا لا لا نوم هذا اليوم، قد امتحن الله قلبي. قال فرحتك لا تذهب، وانطلقت عليها الى المدينة، فدخلت على رسول الله فاذا هو في جمع من الصحابة، فوقفت عليهم فقلت يا رسول الله اسمع مني، فقال رسول الله هات يا سواد ما عندك، فقال سواد اتاني رأيي، يعني صاحب الجن، اتاني رأيي بعد هدي ورقدة ولم يك فيما قد بلوت بكاذب، عمره ما ضحك علي ابدا، ولم يك فيما قد بلوت بكاذب، ثلاث ليال قوله كل ليله اتاك رسول من لؤي بن غالب، تشمرت عن زين الازار ووسطت بي الزعم والوجناء بين السلاسل، فاشهد ان الله لا رب غيره وانك مامور على كل ظالم وانك ادنى المرسلين وسيله الى الله، وانك ادنى المرسلين وسيله الى الله يا ابن الاكرمين الاطيب، فمرنا بما ياتيك من وحي ربنا سيف الزوائم وكن لي شفيعا يوم لا ذو قرابة بمغن فتيلا عن سواد ابن قالب. قال سواد: فوالله لقد رأيت الفرح والبشرى والسرور في وجه رسول الله وأصحابه. الجن تدعو الإنس إلى الدخول في الإسلام، بل وكذلك الجماد والطير والنبات، وهذا ما أشير في عجالة إليه مع الصلاة حتى لا أطيل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم طاعته وأن يبغض إلينا وإليكم معصيته. اللهم حبب إلى قلوبنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وموتى المسلمين. اللهم اقض الدين على المدينين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الارض كدا. اللهم اجعل عيش المسلمين ميمونا مباركا. اللهم اجمع كلمتهم على الايمان والهدى. اللهم انا نسالك ان توفق حكامنا وولاة امورنا الى ما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وتحثهم عليه. اللهم اجعلهم بردا وسلاما على شعورهم. اللهم اجعلهم بردا وسلاما على شعورهم، وهم بنواصيهم اخذ الكرام عليه. اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد يا أحد، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لمن في هذا المسجد خاصة والمسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح بيوتنا وأولادنا وقلوبنا وأن تحفظ جوارحنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا فيما يرضيك عنا. اللهم استعملنا فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام أن تسدد أولادنا الذين يختبرون مختبرون. اللهم إنا نسألك أن تسدد رميهم وأن توفقهم وأن تقيم حجتهم وأن توفقهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا هدنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقصر.